حبيبي ذوقنا عمر الحب ضلوا في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما ألقاك، اللي كان كيفك على بالي وانا بتمنى، مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما ألقاك، كنت بحسد كل فرحة اشوفها بين قلبي، كنت اغيب من اي نسمة حلوة حلوة حلوة بين حبيبي، كنت بحسد كل فرحة اشوفها بين قلبي، كنت اغيب من اي نسمة حلوة حلوة حلوة بين كان حالي قبل ما ألقاك، اللي كان كيفك على بالي وأنا بتمناك، مش هتصدق إيه كان حالي قبل ما ألقاك، كنت بحسد كل فرحة أشوفها بين قلبي، أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحبك، على حبك وشوفت الدنيا من عندك، لما صحيت على حبك وشوفت الدنيا من عندك، أتمنى لو كل العشاق يحبك أتمنى لو كل العشاق يحبوا زي أنا ما بحبك، على حبك وشوفت الدنيا من عندك، أنا على حبك. عشان تقابلني. حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني. حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني. والقدر الحلو اهو جابني, الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني, وجابك علشان تقابلني. أترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا وإحنا فيها لوحدينا. Thank you. بحبك انت، بحبك انت، انا حشفي كل جري. ياما في قلوب مجاريح، وبحبك انت، بحبك انت، بحبك انت، انا بحبك انت، انا بحبك انت، انا حشفي كل جاري. بحبك انت، بحبك انت، انا حشفي كل جري. بحبك انت، بحبك انت، انا بحبك انت، انا بحبك انت، انا بحبك انت، بحبك انت، انا حشفي كل جاري. بيسألوني لو غبت عني، لو يا روحي يا روحي حب تاني تاني تاني مش ممكن أقدر. تعرف يا روحي يا روحي يا روحي ما أقدرش ليه. هو اللي زيك لو كان في زيك, هو اللي زيك لو كان في الدنيا حد يحب عليه. بقول ده ليه, ادي كل حاجة اتغيرت قدام عيني, وكل شيء في الدنيا حلو حلو حلو بقول ده ليه. واي حاجة المسها تحلى وفي ايدي, ما جه وسلم عليا. يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني, يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني. والقدر الحلو اهو جابني الحلو وجابك علشان تقابلني, وجابك علشان تقابلني. أترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا, وأحلى فيها لوحدينا. Oh. مش خسارة فيه، مش خسارة فيه حبيب ضحكت لي يا زمان. حبه بعدنا يا ربي تمن فرحكم يا ربي تمن فرحكم يا ربي تمن فرحكم يا ربي تمن فرحكم يا رب يا يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم فرحكم يا رب يا رب يا رب يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم وتحبوا بعض زينا وتحبوا بعض زينا زينا يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم فرحكم يا ربي تمم فرحكم حبوا بعض زينا حبوا بعض زينا زينا زينا زينا زينا زينا زينا زينا والقدر الحلو هو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني آه حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني آه حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك شوفني والقدر الحلو هو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابلني هاترينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام ليالينا واحنا ونعيش سوا ونعيش سوا